عن ربه جل وعلا أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يقول الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فوفى عمله ولم يعطه أجره، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. هؤلاء الثلاثة يخبر المولى جل وعلا وهو الفعال لما يريد أنه خصمهم، خصم أهل الغدر الغادرين، يفرحهم الله جل وعلا يوم القيامة وهو خصمهم. ومن كان الله جل وعلا خصمه فهو المحروب المهزوم. الغادر الذي يعاهد بالله جل وعلا أو يعطي أحدا عهد الله ثم يغدر، وقد جاء في الصحيح البخاري وغيره إذا كان يوم القيامة ينصب خلف كل غادر لواء عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، ينصب لواء خلف كل غادر على هذا اللواء: هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة قبل الحساب والإحالة إلى الجزاء. ولهذا أوصى سيد البشر صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وحذر من الغدر، والتزم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ذلك، فكانوا أبعد الناس عن كل غدر، وكانوا أوفى الناس بكل ذمة اقتداء بسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وعملا بأوامره وإرشاداته، وحذرا من أن يخالفوا أمره ثم يتعرضون لما يقدرون على دفعه من العذاب. ولذلك قامت الدولة الإسلامية على العدل والوفاء والصدق وإعطاء العقود والمواثيق حقها، ففازت واتسعت رقعتها وعلت سلطتها. وإنما حصل ما حصل عندما اختل التمسك بالدين وتجرأ السفهاء على شرع الله جل وعلا وأساءوا استعمال نفوذهم فسلط الله عليهم. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولهذا لما فتحت بعض البلاد ثم خرج المسلمون منها بموجب عهد نفذوه، تعلق بهم أهل تلك البلاد وهم على كفرهم، قالوا: لحكمكم أرحم بنا من حكم من على ديننا، أنتم لا تقدرون. لأنهم يعملون بكلام ربهم جل وعلا بالوفاء بالعدل والبراءة من الغدر، فسادوا بأخلاقهم وأعمالهم وموازين حكمهم. فالغادرون الله جل وعلا الذي يخاصمهم. من هؤلاء الثلاثة الذي يستأجر أجرا أجيرا أو أجرا ويستوفي منهم العمل ثم لا يعطيهم حقوقهم فهو داخل في حكم الغدر من جانب ومرتكب ظلما من أشنع الظلم يكلفهم تعاقد معهم على القيام به ثم إذا أدوا عملهم ظلمهم ولم يعطهم حقهم وما أكثر ما يقع الناس في هذه المسائل وما أكثر ما يشكو المستخدمون من كفلائهم ومستخدميهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم وقال فيما هذا المعنى إخوانكم خولكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت أيديك فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم ولا تكلفوهم فوق ما يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم فلا بد من استعمال الرفق والقيام بالإحسان وإعطاء الحقوق لأهلها قبل الوقوف في موقف المحاسبة وذلك الموقف لا أموال تؤدى ويقضى بها ما على الإنسان وإنما هي أعمال من كانت له أعمال صالحة أخذ منها لغرمائه مقابل ما لهم عليه من تبعات وإن فنيت أعماله وبقيت التبعات لم تقضى أخذ من سيئاتهم ثم طرح على ظالمهم فطرح في النار فليستعد المسلم لذلك الموقف الذي يكون فيه الخصم الحكم جل وعلا يعلم كل شيء ولا يمكن أن يخفى عنه شيء بل تشهد جوارح العباد عليهم وتخبر عنهم فالموفق من يهيئ نفسه لذلك اليوم بالخروج من تبعات العباد بأداء حقوقهم والكف عن ظلمهم ومن كان مستخدما أحدا من عباد الله فليحرص على الخروج من حقه فإن العدل والإنصاف والوفاء في مثل هذه الأمور يفرج الله به كربات عظيمة كما في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم صخر في غار في يوم مطير وأيسوا من النجاة فسألوا الله جل وعلا أن يفرج عنهم وذكروا ما عملوا من أعمال يرجون من ربهم جل وعلا أن يثيبهم عليها وأحدهم ذاك الذي استأجر أجراء فأعطاهم ورفض أحدهم أن يرضى فلما فثمر له أجره إلى آخره فالإحسان إلى المستأجرين الأجراء والرفق بهم وأداؤهم حقوقهم ابتغاء مرضات الله وخوفا من عقابه جل وعلا يكون ذلك من أسباب تفريج كربات هذا المستخدم الذي أحسن الاستخدام ووفى بما عليه وأعطى الأجير حقه وما أكثر ما يبتلى الناس بذلك يشكو خدم من رجال ونساء، من بعض من يتولونهم، وربما ضايقوهم حتى نفروهم ولم يعطوهم حقهم. ما ينتظرون إذا كانوا في ساحة العدل والقضاء بين الخلق؟ وخبرهم ربهم بغدراتهم على المسلم أن يكون حذرا قبل الموقف الذي لا مجال للاعتذار فيه. من هؤلاء الثلاثة من باع حرا على أنه مملوك فأكل ثمنه، وكان يكثر ذلك في السابق، وهو الآن في حكم النادر، لأن الأمة الإسلامية لم تكن مالكة لأمرها بل يتحكم بها أعداؤها، ففرضوا على الأمة الإسلامية ما اقتضى عدم وجود المماليك، تعطل الجهاد وطويت رايات الغزو وحصلها أمر الناس يقضى من دونهم، لكن ذلك لم يستمر لأنه سيعود أمر الجهاد إلى شيء مما كان عليه، فالأحكام باقية كلما وجد موجبها ترتبت على من خالف حتى صار عرضة للجزاء، لأن من كان حرا لا يحل أن يسترق ويستعبد، ومن استرقه واستعبده يكون ظالما له. فإن جمع إلى ذلك أن باعه وأكل الثمن صار عرضة لمخاصمة من رب العالمين، فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا ويتجنب أسباب سخطه، وإن كان قد يصعب عليه أن يحتاط فليستعمل التوبة والاستغفار واللجوء إلى الله جل وعلا، والله سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فليحرص المسلم على الإكثار من الدعاء والتضرع إلى المولى جل وعلا، وما علم من ذنوب يتوب منها، وما لم يعلم يتوب مما لا يعلم، وما أكثر ما ينساه الناس من جرائره وسيئاتهم، والموفق من لازم التوبة والاستغفار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك وصفاتك أن توفقنا جميعا لصالح العمل، وأن تملأ قلوبنا من حبك وحب رسولك وصحابته وحب عبادك المؤمنين، وأن تجعلنا دعاة خير ومرشدي فلاح، وأن تتجاوز عن سيئاتنا وتعاملنا بعفوك وإحسانك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت ربها ومولاها، أنت خير من طهرها وزكاها. نسألك يا إلهنا ومولانا أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتحفظ علينا أمننا على ديننا ودنيانا، إنك مجيب الدعاء. اللهم اجعلنا في هذه اللحظات من عتقائك من النار، وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأمواتنا وأحيائنا من النار، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مجيب الدعاء أعز الإسلام والمسلمين وعذل الكفر والكافرين والمنافقين، واحمي حولة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم استعمل على المسلمين خيارهم في كل مكان وأزل عنهم شرارهم ووفق من يتولى أمرهم في العدل في حكمه والحرص على مصالحهم وحملهم على طاعتك واتباع هدي نبيك وهدي صحابته الكرام وسلف هذه الأمة المباركين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من وليت وعن المسلمين في أي بلد فاملأ قلبه من مخافتك ووفقه لتعظيم شرعك وإجلال سنة نبيك وموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك. وأرنا يا ربنا عاجل غير عاجل إخراج اليهود والكافرين مما اعتدوا عليه من بلاد الإسلام، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسلط عليهم أنواعا من النكمات وصنوفا من المحن والمصائب، واجعل المسلمين في كل في منأى من كل ذلك. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز التلفظ بنية الصيام، صيام شهر رمضان، قبل رمضان بأيام، أم تبقى النية في القلب؟ وهل يشرع التهنئة إذا ثبت دخول شهر رمضان؟ أما النية فهي عند حصول العمل، إذا جاء وقت العمل لا بد من النية، والنية هي القصد الإرادة. لا يشرع الإنسان للإنسان يقول من يريد أن أصوم، لكن يبيت في قلبه أنه صائم إن شاء الله. الصيام في رمضان إذا نوى دخل في الصيام فالنية متكررة ما دام مسلما مقيما قادرا، وسيأتي إن شاء الله شيء من إيضاحات قبل دخول الشهر، لأن الثلاث الليالي المقبلة في نهاية أسبوعنا القادم ليلة الخميس وليلة الجمعة وليلة السبت كلها سوابق لرمضان، لأن رمضان إما أن يدخل يوم الأحد أو يوم الاثنين عندنا. النية محلها القلب، ولا يحفظ النبي قال لأحد قل إنني أريد كذا إلا ما يتعلق بالحج أو العمرة، إذا خاف أن لا يتمكن من الدخول يشترط لنفسه حتى يتحلل إذا حيل بينه وبين أداء العمرة أو الحج. وهل يشرع التهنئة إذا ثبت دخول الشهر؟ نعم، إذا دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قبل دخول الشهر بإقباله ويحثهم على الاستعداد له. نعم. يقول: هل الرمل بين الميلين الأخضرين في السعي يكون في كل الأشواط؟ نعم، الرمل في جميع أشواط السعي، إذا وصل على العلامة الدالة على بدء الرمل رمل، وهو الركض الذي لا يكون بقوة لكن لا يكون بطيئا. نعم. وما حكم من أدى العمرة وعليه دين؟ لا حرج في ذلك، لا يشترط لصحة العمرة أو الحج أن لا يكون على الحاج والمعتمرين، بل ينبغي إذا وفقه الله وحضر إلى هذه الرحاب أن يكثر الدعاء والسؤال من ربه أن يعينه على قضاء دينه. يقول: في بلادنا ضريح لرجل اسمه عبد السلام الأسمر، يذهب إليه الناس لشفاء مرضاهم وهم يستغيثون به ويذبحون له، فهل من ذهب إليه يعتبر مشركا كافرا؟ وما حكم من يذهب إليه وهو مسلم؟ من ذهب إليه وهو مسلم يطلب منه الشفاء مريضا ويذبح له فهذا هو الكفر، إن تاب فالله غفور رحيم، وإن لم يتب واستمر على هذا المعتقد مات على غير ملة الإسلام. الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. النسك هو الذبح، فالذي يذبح لغير الله للقبر هذه ذبيحة ميتة لا يحل أكلها، لكنها بالنسبة للذابح إن لم يتب من ذلك أوردته النار. يقول: تقدم لأختي رجل كفء يريد الزواج منها، لكنه بنى بيتا من قرض ربوي، فهل أوافق؟ إذا لم يأتك وأصلح منه فوافق. يقول: إذا كفل رجل رجلا آخر ثم مات الكفيل، هل تبطل الكفالة أم تنتقل إلى الورثة؟ لا يظهر لي إذا كفل أحدا ثم مات أن الورثة يبقون كفلاء، لأن تختلف الذمم، ذمة مورثهم ليست ذمتهم. أما أن يلتزم بدفع المال المكفول به فإنه يكون دائما في ذمته، إما قضى الورثة إذا كان له مال من هذا المال من ماله هو يعتبر دينا. يقول: هل من الغيبة أن يذكر الشخص أخاه بما يكره في مجلس وكان هو الوحيد الذي يعرف هذا الشخص؟ إذا ذكره بوصف يعرفون أنه هو المقصود فلا شك أن هذه غيبة، إلا إذا ذكرها في باب استشارة استشير واضطر لأن يبين ما يمنع من التعامل مع ذلك الشخص أن يخبر بما عليه، إذا كان عالما بذلك واثقا من صحته فهو من باب النصح والخروج من عهدته كتمان ما يعلم. نعم. هل يجوز لمن دخل المقبرة وزار أحد أقربائه أن يرفع يديه ويدعو له، وهل يمكن أن يكون الدعاء جماعيا؟ لا حرج أن يدعو له أو لأهل المقبرة فلا بأس إن شاء الله. نعم. يقول: أردت الدخول مع جماعة يصلون العشاء 4 ركعات بنية المغرب، وقد أدركت الركعة الثانية معهم، فكيف أصلي المغرب؟ إذا كنت تعرف أنهم يصلون العشاء فدخولك معهم خطأ في هذه الصورة، لأنك تدخل وأنت تعرف أنهم سيجلسون بعد الركعة الأولى، وتعرف أن الركعتين التاليتين ليس فيهما جلوس بالنسبة لك، بينما المغرب بعد الركعة الثانية الجلوس واجب. يقول: إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي هل يصلي ثم يجلس أم يجلس ولا يصلي؟ وما هي ذوات الأسباب؟ من ذوات الأسباب دخول المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد وهو على طهارة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا الدخول من الأسباب، إلا إذا دخل والشمس قد تضيفت الغروب كأنها حرف على الأرض، أو عند أول البزوغ ينتظر حتى تختفي غالبة أو ترتفع ثم يصلي. تقول: ما هي النصيحة التي توجهونها لمن جاءوا للعمرة وسيعودون إلى بلادهم؟ ننصحهم أن يحفظوا أنفسهم عن الوقوع في المحرمات، وأن يستمروا على أداء الواجبات، الصلوات الخمس في أوقاتها من الرجال مع الجماعة ومن النساء في بيوتهن، وإن شهدنا الجماعة جاز ذلك. إن كان في بلادهم أضرحة فإياهم والذهاب للأضرحة، وأما زيارة القبور الزيارة المعتادة التي يقصد منها الدعاء للأموات والادكار بأن المآل إلى مثل ما هم فيه فلا حرج. نعم. تقول: هل إذا أكل الضيف عندي يقول الدعاء أمامي أم في ظهر القيب؟ لا حرج إذا قال هو أن تسمع فلا بأس بذلك. نعم. يقول: هل يجوز أن نقول شيطان للطائفة المبتدعة والتي تكفر الصحابة؟ كلمة شيطان يمكن كل الإنسان شيطان ولم يكن مبتدعا، لأن الشيطان ليست هي الكفر، يقال شيطان الإنس شيطان الجن، واستعمال الحركات والخفة يقال للشخص شيطان في لغة العرب. ولا هذا يقول الشاعر في العصر في المئة الأولى، يقول: أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكنا يهوينا إذا كنت شيطانا. لكن الشيطان الذي يدعو للفساد هذا شيطان كفر والعياذ بالله. نعم. يقول: هل ساعة الإجابة يوم الجمعة تتنقل أم هي ثابتة؟ لا هي ثابتة، لكن اختلف في وقتها، فقيل إنها عندما يدخل الإمام للخطبة في وقت أداء المؤذن الأذان، وقيل إذا جلس الإمام بين الخطبتين، وقيل إنها بعد العصر قبيل الغروب. وهذه الأشكال كلها ورد فيها حديث، والمرجح أنها آخر العصر كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو في الصحيح، ولما قيل له إن الذي قال وهو في صلاة يعني الداعي رد عليه عبد الله بن سلام قال: ألم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة من انتظر الصلاة؟ يعني أن الشخص اللي يجلس في المسجد محتفظا بطهارته سيبقى إلى أن يحين وقت الصلاة القادمة، هو في حكم المصلي. نعم. تقول: هل يجوز الانتفاع والأكل من النخل الذي يسقى بمياه المجاري؟ لا حرج إن شاء الله، لن يزل الناس يضعون السماد ولا يبحثون عن مصدره في النخيل. نعم. يقول: ما هي المفطرات التي إذا فعلها الصائم فسد صيامه في ذلك اليوم؟ إن أكل أو شرب أو جامع أو لاعب حتى أنزل كل هذه مفطرات. نعم. يقول سماحة الشيخ، يقول ما حكم رؤية الهلال عن طريق المراصد الفلكية، لأن هناك من يجوز ذلك. لا أحد داعي يجوز، هذا صحيح ولا إشكال فيه، وبحث هذا الأمر في هيئة كبار العلماء في المملكة قبل أكثر من 35 سنة وأقروه، وإنما العوام وأشباههم هم الذين يظنون أن العلماء لا يقبلون الخبر إذا شهد شاهد عن طريق المرصد أنه عليهم لا يقبلونه. العبرة برؤية الهلال بالصرف النظر عن الوسيلة التي رؤية الهلال بها، فإذا رؤية الهلال عن طريق المرصد يشترط العدالة أن يكون الرائي ثقة مأمونا، فإذا شهد الرائي بالمرصد عن طريق المرصد أنه رأى الهلال